مسألة تقدم أن الماء أكثر إنقاء من الأحجار وأنه أفضل في التطهير، وأنه يستدل بهذا على أنه قد يكون المختلف فيه مقدم على المجمع عليه، فإن الاستنجاء بالماء مختلف فيه بين الصحابة، منهم من أجازه ومن من منعه وقال لا يجزي، ولا يختلفون في جواز الاستجمار بالأحجار، فقدم المختلف فيه على المجمع عليه.